وقيل السلاح مطلقا إذا تقلد سلاحه فهو اللأمة، وقيل السلاح مطلقا قال مستلئمون السلاح في حال همهم وغمهم، والنعاس في مثل تلك الحال دليل على الأمان، يعني النعاس في حال القتال من الرحمن، والنعاس في حال الصلاة والذكر من الشيطان. وسيأتي ذكر ذلك. قال والنعاس في مثل تلك الحال دليل على الأمان، كما قال في سورة الأنفال في قصة بدر إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، وهنا يقول ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. وروى ابن أبي حاتم عن عبد الله بن مسعود قال النعاس في القتال من الله وفي الصلاة من الشيطان، وقال صاحب العمدة إسناده صحيح، وهو وإن كان موقوفا على ابن مسعود لفظا فإنه يعتبر مرفوعا حكما، يعني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. روى ابن أبي حاتم عن عبد الله بن مسعود قال النعاس في القتال من الله وفي الصلاة من الشيطان. وروى البخاري عن أبي طلحة قال غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد، قال فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه ويسقط وآخذه. وقد رواه الترمذي والنسائي والحاكم بنحو معناه. والطائفة الأخرى الذين قد أهمتهم أنفسهم هم المنافقون، ليس لهم هم إلا أنفسهم، يعني طار عنهم النوم والنعاس. والطائفة الأخرى المنافقون ليس لهم هم إلا أنفسهم، أجبن قوم وأرعنه وأخذله للحق. المنافق هو من أخذل ما يكون للحق. قال ليس لهم هم إلا أنفسهم، أجبن قوم وأرعنه يعني أحمق، وأخذله للحق، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، أهل شك وريب في الله عز وجل، لا يقدرونه حق قدره سبحانه وتعالى، بل يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، أهل شك وريب في الله عز وجل وسوء ظن. فإن الله عز وجل يقول ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، يعني أهل الإيمان واليقين والثبات والتوكل الصادق، وهم الجازمون بأن الله عز وجل سينصر رسوله وينجز له مأموله. اللهم صل وسلم على رسوله. ولهذا قال وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، يعني لا يغشاهم النعاس من القلق والجزع والخوف، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، كما قال في الآية الأخرى، يعني الجاهلية أهل الجهل، أهل الجهل بالله، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، كما قال في الآية الأخرى بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. وهكذا هؤلاء اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة أنها الفيصلة، وأن الإسلام قد باد وأهله. وهذا شأن أهل الريب والشك، إذا حصل أمر من الأمور الفظيعة تحصل لهم

فقال له الوليد: ما لي أراك جفوت أمير المؤمنين عثمان؟ فقال له عبد الرحمن: أبلغه أني لم أفر يوم عينين، قال عاصم يقول يوم أحد، ولم أتخلف عن بدر، ولم أترك سنة عمر. قال: فانطلق فخبر بذلك عثمان، قال فقال: أما قوله إني لم أفر يوم عينين فكيف يعيرني بذلك وقد عفى الله عنه؟ فقال: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. وأما قوله إني تخلفت يوم بدر فإني كنت أمرض رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ماتت، وقد ضرب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهم، ومن ضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهم فقد شهد. وأما قوله إني تركت سنة عمر فإني لا أطيقها ولا هو، فأته فحدثه بذلك. وصدق عثمان رضي الله عنه. عبد الرحمن بن عوف هو الذي بايع عثمان، وهو الذي عقد له البيعة في القصة المعروفة لما يعني عهد عمر رضي الله عنه إلى النفر الستة من أصحاب من الصحابة الذين توفي عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وهم من المبشرين في الجنة. عهد عمر إلى ستة، إلى عثمان وإلى علي وإلى عبد الرحمن ابن عوف وإلى سعد بن أبي وقاص وإلى طلحة والزبير. وكان من شأنهم لما توفي عمر، وقد أوصى عمر بأن هؤلاء النفر يبايع أحدهم أو يبايعون أحدهم بالخلافة، أيما بايعوا فإنه يجب على البقية أن يعقدوا هذه البيعة ولا يتخلف أحد. ولذا قال لصهيب: صلي بالناس ثلاثا، يعني إن أنا قضيت صلي بالناس ثلاثا ثم قم على رؤوس هؤلاء النفر الستة ولا تدعهم يعني يتفرقوا حتى يؤمروا أحدهم، أو كما قال رضي الله عنه. وأدخل ابنه عبد الله كالمستشار قالوا تطيبا لخاطره، وليس له من الأمر شيء. فقال عبد الرحمن بن عوف، وهو الذي بدأ بإدارة الشورى بين هؤلاء، وقال: ليتنازل ثلاثة منكم، يعني ثلاثة يوكلون ثلاثة. فقال الزبير: أنا وكلت أمري إلى علي. وقال طلحة: أنا وكلت أمري إلى عثمان. وقال سعد بن أبي وقاص: أنا وكلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف. أصبحوا ثلاثة. ثم قال عبد الرحمن بن عوف لعثمان وعلي الباقين: ليخرج أحدكما نفسه من الأمر ونعطيه مقابل ذلك أن يؤمر أفضل الباقيين في نفسه. فأسكت الشيخان، ثم قال عبد الرحمن بن عوف: أنا أخرج نفسي منها على أن تعطوني أن أولي أحدكما أفضلكما ولا آل، يعني لا آل اجتهادا عن تأميري أفضلكما. ثم أعطوه ذلك وأخذ على كل واحد منهم العهد والميثاق بمفرده. قال لعلي أو لعثمان، أيهما بدأ لا الله أعلم، لكن بدأ قال لعلي: يا علي، لك سابقة في الإسلام وقرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قد علمت عليك الله لئن بايعتك لتعدلن، ولئن بايعت عثمان لتسمعن وتطيعن، فأعطاه على ذلك العهد والميثاق. ثم أخذ بيد عثمان وقال له مثل هذه المقالة، وكان من التوفيق من توفيق الله أن منزلة عثمان مثل منزلة علي، له سابقة في الإسلام وقرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو ذو النورين، يعني هو ذو النورين، ينفرد أو يتميز يمتاز بأنه يعني تزوج ابنتي الرسول صلى الله عليه وسلم، فما من أحد جمع ابنتي رسول أو ابنتي نبي غيره رضي الله عنه. قال له مثل ما قال لعلي: عليك الله لئن بايعت عليا لتسمعن وتطيعن، ولئن بايعتك لتعدلا، فأعطاه على ذلك العهد والميثاق. ثم مكث عبد الرحمن بن عوف بعد ذلك ثلاثا كما وصف، لا يذوق غمضا، يستشير الصحابة في أي الرجلين يبايع، فلم يرهم يعدلون بعثمان أحد. ثم اجتمع بهم ووعظ، وعظ عليا وقال لعثمان: مد يدك يا عثمان، فبايعه. فلم يسع عليا أن يتخلف عن البيعة، ولم يسع بقية الستة أن يتخلفوا عن البيعة، ولم يسع الصحابة الباقين أن يتخلفوا عن البيعة، وتمت هذه البيعة يعني بطريقة نبوية راشدة، وهي من سنة الخلفاء الراشدين الذين أمرنا أن نستمسك بها عند الاختلاف، في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه في قوله صلى الله عليه وسلم: وأنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من قبلي عضوا عليها بالنواجذ. هذا قاله يعني بعد أن وصى بتقوى الله. الحديث أوله قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. شوف يعني مناسبة الكلام بعضه لبعض: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. حتى قال: وإن تأمر عليكم عبد. قال العلماء بن دقيق العيد وغيره: هذا إشارة منه صلى الله عليه وسلم إلى أنه قد يتولى الأمر من ليس من أهله. هذا العبد يقصد به، يريد به المملوك، والمملوك لا ولاية له على نفسه، فكيف يكون يعني له ولاية على غيره؟ لكن قد يتأمر، قد يؤمره الناس، كيفما تكون يولى عليكم. يعني الولي هو عمل المولى عليه، فالناس قد ينتخبونه، قد يولونه، قد يساعدونه، قد يتأمر في نفسه، لكن ما هو الموقف؟ السمع والطاعة بغير المعصية، ما دام يقود بالكتاب والسنة فالواجب ومنهج أهل السنة والجماعة تقوى الله عز وجل والسمع والطاعة. وإن تأمر عبد، في بعض الروايات حبشي كان رأسه زبيبة، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وهذا إشارة إلى أن أساس الاختلاف هو طلب الإمارة، يعني أول ما وقع الاختلاف وقع بسبب الدنيا، أو تقريبا المعارضة بسبب الدنيا، ثم صارت المعارضة خروج على السلطة، وخروج كما خرجوا على عثمان، وحصل ما حصل، منازعة أهل الأمر أمرهم بغير حق كما هو شأن الخوارج. أولهم ذو الخويصرة، يعني كان أول شبهة لديه أو أول أنه اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم في قسمة الأموال والغنائم، فتبين بهذا أن أول خلاف هو بسبب الدنيا. وأنت تجد اليوم الخروج والمنازعة إذا تأملت تجد أنها ترجع إلى أمرين: إما يعني بسبب الدنيا، وإما بسبب طلب الجاه، وليس هذا الذي خلقنا له، ليس هذا. ما ذئبان جائعان أرسل على غنم قوم بأفسد للمرء من حب المال والشرف لدينه. إذا طلب الإنسان الدنيا وترك ما خلق له من عبادة الله عز وجل، ترك دينه، أفسده ذلك. وإذا طلب الجاه على حساب دينه، أفسد طلبه دينه. ما ذئبان جائعان أرسل على غنم قوم، في بعض الروايات في زريبة غاب رعاتها من حب المال والشرف لدين المرء. يعني تصوير البليغ العجيب من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا غرو فقد أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام، يصور يعني إفساد ذئبين جائعين أرسل على غنم في زريبة غاب رعاتها أو رعاؤها. هل يعني كيف يفعل هذان الذئبان؟ لا شك أن من لا يأكل أن ما لا يأكله الذئبان سيفترسانه ويفسدانه. هذا شأن الذئاب وهذا طبعها. فشبه هذا الإفساد أو شبه بذئبين لدين ابن آدم، وهو حب المال وحب الشرف. فإذا تسلط عليه حب المال واستحكم على قلبه، استحكم به وحب الشرف، نسأل الله السلامة، فإنهما يفسدان دينه. نعم. و الذي سمعنا الآن من قصة عثمان وما قاله وما رد به على عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، صدق عثمان في هذا. فطبعا من تاب من الذنب لا يعير به، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. على كل حال، فلا يليق أن يعير بذنب عفى الله عنه، فلا يليق أن يعير بذنب عفى الله عنه. وأما قصة بدر فهو كما قال، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان راضيا عنه وضرب له بسهم. وأما قوله إني تركت سنة عمر، فقال إني لا أطيقها ولا هو، وصدق عثمان رضي الله عنه، لأن الذين حول عثمان ليسوا هم الذين حول عمر. الذين حول عمر أقوى في الدين من الذين هم حول عثمان، وكذلك الذين كانوا مع أبي بكر هم أقوى، وهكذا. قيل لعلي، قال له أحد الخوارج، لماذا؟ لأنه الذي حصل أن عثمان رضي الله عنه بسبب يعني ما اعترى المجتمع من ضعف وميل إلى الأموال والتوسع، توسع في الأموال بعض الشيء، توسع في الأموال. يعني كان الذي أو أو أو أو الذي دب منه بعض الشيء أو بعض، هو التوسع في الأموال. أما علي رضي الله عنه فتوسع في الدماء. وعلى كل حال كل منهم له اجتهاده، لكن الذي أردت أن أقوله أن أحد الخوارج أو أحد المستنكرين على علي رضي الله عنه قالوا أنت لم تسر بنا، يعني سنة عمر، لم تسن بنا سنة أبي بكر وعمر. قال أبو بكر وعمر أنا وأمثالي كنا أعوانهم، أما لما كنت أنت وأمثالك أعواني فلم أسر سيرة أبي بكر وعمر. فالحقيقة يعني هذه يشير إلى حقيقة أن ولي الأمر أنه نتاج عمل المولى عليه، كيفما تكونوا يولى عليكم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، عمالكم أعمالكم. ولذا ورد في الحديث القدسي، أورده الشيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى، لا تسبوا الملوك، يعني لا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، فإني ملك الملوك، قلوب الملوك بيدي، أصرفها كيف أشاء، فمن شئت جعلتها عليهم رحمة ومن شئت جعلتها عليهم نقمة. يعني ينبغي للأمة أن تصلح من نفسها وأن تتوب إلى الله عز وجل وتستغفر من ذنوبها، فإن الله سبحانه وتعالى بذلك يولي عليهم، يعني يولي عليهم ما يناسب أحوالهم. أما إذا عصوا فأعمالهم يعني تسلط عليهم نعم بعمالهم، أعمالكم عمالكم. فعثمان رضي الله عنه يعني لا شك أنه يعني في المجتمع الذي هو فيه صار أضعف من المجتمع الذي في زمن عمر. عمر يعني أخذهم بالشدة وأخذهم بالقوة والكل سلم له وأعانه. أبو بكر رضي الله عنه أخذهم يعني بقوة الحق والكل كان يعني مقتنعا بما يشرحه لهم. مثاله عمر رضي الله عنه لما اختلف مع أبي بكر في حرب أهل الردة، حتى وصل يعني المعارضة يتزعمها عمر، ولم يبق مع أبي بكر فيما ذكر، لم يبق معه على رأيه أحد، بقي هو يعني عازم ومصمم على محاربة أهل الردة، حتى أنه أخذ بتلابيب عمر وقال له: يا ابن الخطاب، أشجاع في الجاهلية خوار في الإسلام؟ أو عبارة بهذا المعنى. قال عمر رضي الله عنه: فما إن رأيت أن الله قد شرح أبي قلب صدر أبي بكر للقتال حتى عرفت أنه الحق. فهذا دليل على أنهم لما رأوا تصميم أبي بكر وعزمه وبيانه، وقد سبق له مواقف أبو بكر رضي الله عنه يعني حين موت النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف وتلى الآية الكريمة: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل إلى آخر الآية، يعني جلى لهم الموقف وسقط السيف من يد عمر وأبصروا واستفاقوا مما أصابهم، وكأنهم لم يسمعوا هذه الآية إلا من أبي بكر مع أنهم كانوا يقرؤونها. على كل حال أبو بكر له مواقف إيمانية، ولهذا يعني قال: لو وزن إيمان أبي بكر بالجبال يعني لرجح بالجبال. فعمر رضي الله عنه يعني حين رأى عزم أبي بكر شرح الله صدره للحق، فالذين كانوا مع أبي بكر كانوا مقتنعين وكانوا يعني واثقين أو من علم أبي بكر رضي الله عنه، ولا شك أنه أعلم الأمة وأرجحهم وأفضلهم بعد نبيها بعد النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا القدر نكتفي هذا اليوم، ونسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم إنا نسألك أن تصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن توفقنا لاتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تختم بالصالحات أعمالنا، وأن تعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن تصلح لنا ولاة أمرنا. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، وأصلح لنا ولاة أمورنا. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم ول علينا خيارنا واكفنا أشرارنا. اللهم ارزق ولاة أمورنا البطانة الصالحة. اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم، وارزقهم بطانة صالحة تذكرهم إذا نسوا وتعينهم إذا ذكروا. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم.